هو صريح، هو حديث صحيح صححه الشيخ أحمد شاكر والحاكم في المستدرك ابن حبان، وقال محقق ابن حبان استاذ الحكم. وهذا الحديث يدل على ان ارواح المؤمنين مجتمعة في السماوات عند الله عز وجل، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، تجعل روحه في الارواح الطيبة معها، وهي طير قدر يعلق بشجر الجنة، فهي اذا تدخل الجنة، تأتي احيانا الى القبر لتصلي هناك تلذذ بذلك، كما انها تكون في الجنة تعلق بشجرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما قال في هذه الدنيا: اللهم في الرفيق الاعلى. في الرفيق الاعلى يعني يريد ان يوافق من سبقه عليه الصلاه والسلام من ارواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبق الحديث، سياتي الحديث في ان ارواح المؤمنين تسال الصاعد اليها عمن كان في الارض. ودليل ايضا على ان ارواح المؤمنين تشكل في صوره طيبه. قد ذكرنا الفرق بينها وبين ارواح الشهداء، وذلك ان ارواح الشهداء تجعل في حوافل طيب، فهي حياه كامله روح في جسد. اما حياه عامه المؤمنين فالروح نفسها منفصله عن الجسد، او مفصله به سلطان خاصا، لكن هي يعني خارجه، هي تكون في الجنه في صوره هذه الطيب. وتثبيت الله للمؤمنين بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا بأن قالوها، وفي الآخرة في القبر بأن ثبتوا على ذلك، ويوم القيامة كذلك يبعثون على ذلك كما دل عليه هذا الحديث. بخلاف من لا يشهد له بالنبوة والرسالة فهو كافر مضل، يضل الله الظالمين ويرفع الله الناس. روى البزار بسند جاروب ثقات عن ابي هريره قال: احسبه رفعه وقال: ان المؤمن ينزل به النوم ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وان المؤمن يصعد بروحه الى السماء فتاتيه ارواح المؤمنين فتستخبره عن معرفهم من اهل الارض، فاذا قال تركت فلانا في الارض اعجبهم ذلك، واذا قال ان فلانا قد مات قالوا ما جيء به اليك. صدق هذا الحديث مثله: او ما جيء به اليكم، فيقولون ذهب به الى امه ناويه. انها مجتمعه مستانسه لبعضها وترافقة. نسأل الله أن يجعلنا في الرفيق الأعلى، أن يجعلنا من الذين يصدقون الشهداء والصالحين. ذلك يعني: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الذي يسأله الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا، وصحبة الصالحين من النعيم، وصحبة الكفر والفجر والفسقة والعياذ بالله من العذاب. ولذلك يزدادون عذابا لبعضهم نعوذ بالله. قال: واذا قال ان فلانا قد مات قالوا ما جيء به الينا، وان المؤمن يجلس في قبره ويسال من ربك فيقول ربي الله عز وجل، ويسال من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فيقال ماذا دينك؟ قال دين الاسلام. يفتح له باب في قبره فيقول او يقال: انظر الى مجلسك، ثم القبر فكانما كانت رقده، يعني فتره القبر كانما كانت نومه، استيقظ الانسان منها سرعان ما تمر، كحلم جميل كان الانسان فيه، او يعني كرؤيه جميله تفتح لنا حلم الشيطان

وعقيدة أخرى كفر باليوم الآخر فهو مستلزم الكفر بالله. كلاهما كفر ناقل عن الملة بعد العلم. نعم. نعم، والحديث يدل على الرد على الزنادقة الذين يقولون لا نخاف الله. وقال رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. ذكر في حديث أبي سعيد الخدري نرجع الحديث السابق، يعني إن أمكن تأويل الشك في القدرة على التقدير مع ان هو السياق يرباه، لكن لا يمكن الشك، لا يمكن ابطال التأويل، يعني لا يمكن استعمال التأويل ده في مسألة بعث الأجساد. وإلا لم يكن القصة أصلا نعمة لو أن هذا الرجل كان ممكن ببعث الأجساد، لماذا أمر بذلك؟ لحرق نفسه وذرها رمادا وأن ينثر في الريح في البحر. فهذا لا يكون القصة نعمة أصلا لو أول هذا الجزء. يعني لا إن قدر الله على يدي تؤول على التقدير مع ان ده باطل واستياق الاداء، لكن اشد منه بطلانا او اوضح فيه من بل استحالة تأويله الشك في بعث الاجداد. وكل من هو كما ذكرنا وهو على الاقل في غرور البعث، يعني اقصد ان هو يظن ان بعض المسيح يبعث، وهذا اعتقاد كفري ايضا حتى لو شك في نفسه فقط. فكل هذا يدل على عدم تفكير من نطق بكفر او اعتقده من داخله اذا لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلافه. وهذا الحديث متلقى بالقبول لم يطعن فيه احد من ائمه العلم ولم يستدركه احد على الصحيحين، فهو يفيد العلم فصار حجه واضحه ظاهره في هذه المساله. طبعا ذكرنا هذا عليه الصلاه والسلام. لا، ده هذا الرجل لم يعمل شيئا قط، لم يبتغي عند الله خيرا. ده دليل ايضا على الرد على من يقول بتفسير ثالث جنس العمل البحر، لان هذا الرجل قال لم يبتغي عند الله خيرا، وفي روايه لم يعمل خيرا قط. وعندما ذكر يعني سبب نجاته كان ان السبب الوحيد هو خوفه من الله، فما الذي غفر له به؟ خوفه من الله. لم يغفر له بصلاه ولا صدقه ولا صوم ولا شيء، واحسانه الى اولاده لم يكن بنيه، والا لكان هذا من الايه؟ الحسنات، لكان هذا من الخير، لكنه قال ان يبتغي الخير، انما كان امرا فطريا ولذلك لا يثاب عليه. عذب على تركه العلم الذي ادى الى هذا الجهل، وعذب على تركه العمل الواجب، وعذب على فعل الحرام والمنكرات، ولكن كان في نهايه امره ناجيا غير مخلد في النار. وهذا هو المقصود. خلاف كلمه العذر دي ليس معناه العذر التام، لا يلزم ان لا يعذب، بل عذر في عدم الخلود، عدم التفكير الكفر الناقل عن المله. التفرقه بين النوع والعين في قضايا التفكير، ان هذا الاعتقاد او هذان الاعتقادان كلاهما كفر ناقل عن المله. الشك في قدره الله، بل غلبت الظن عنده بانه يعجز الله ويضل الله والعياذ بالله. يعني هذا غلب على ظنه ذلك، قال لعلي اضل الله، قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني. لانه جاي عليه كمان نقول ان هذا الرجل يعني ظن او عنده عدم يعني احتمال لان تناله رحمه الله، وهذا ايضا اعتقد فاسد والعياذ بالله، لان الله يعني لم يعذبه عذابا لم يعذبه احدا من الناس، بل عذب غيره ايه؟ أشد من ذلك هو الكفار المخلدون في النار. سبحان الله. هو ده زي الشوكة في حروف المبتدع الحديث ده. ما يعرفوش يعملوا معاه حاجة. لما يحاولوا يبني بيه بسبب افلاسه دي وقع تانيين يقولوا دي شبهات من غير رد بقى كده. هو وقع تانيين وقع تانيين مش حصل ده امر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ليه؟ عشان يسبح على الناس ولا عشان يبين لهم ساعة رحمة الله؟ وده اصلا ده الحديث ده في بيان ساعة رحمة الله عز وجل وفضله عز وجل على عباده. ان يقبل من عباده احيانا ادنى اعمال القلوب وقبل خوفا من الله عز وجل. ده اللي اداه شوف ان امر محرم وبدعة ضلالة بالكفر هذا الذي يعني قدر. لكن في الحقيقة ان هذا الامر رغم ان هو يعني منكر ان هو كان يوجد في قلبه خوف من الله عز وجل. فهذا ذلك يصير خوف من الله فقبل منه ده. لذلك بعض العلماء يقول لما ان ايه ان الانسان المتبع لما يفعل بدعة ويكون في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورغم انه خلفي لم يتبع البدعة ورغم لم يثب على ذلك العمل قطعا ولم ينجو بهذا العمل وانما الذي نجا به خوف الله. تعال يقول كمان المبتدع ده يكون عنده يعني عزل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الحقيقة ان اللي ادى البدعة مش الحب اللي ادى البدعة ايه الجهل. قد يغفر له ذلك الجهل او يعذب به ثم ينجو ويثاب على اصل ايه المحبة على اصل المحبة عمل القلب لان عنده حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا مسألة ان هذا حجة الرعناء القول فيه نظر فيه احتمال اللي ان هو اللي يحمله يقول ان الله قال فقال الله عز وجل كنت اذا هو رجل الله يقول ده حدث خلاص سيبناش البردة. لكن هذا مستعرف كثير جدا من كتاب السنة ان قال بمعنى ايه يقول الله له يوم القيامة ويوم نبيهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك. قال عز وجل فعميت عليهم الانباء اتى امر الله غير ذلك كثير فيها هو مستقبل فالذي يظهر انه يقع يوم القيامة. قال البخاري رحمه الله في باب كلام النبي على الجنازة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة احتم لها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها او ذا يا اصبح لي يا ويلي اين يذهبون بي. اعوذ بالله يسمع صوتها كل شيء الا يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان رفعه. وهذا لان طاقة الانسان لا تحتمل هذا الصوت كما ذكرنا في اول كلامنا على عذاب الخوف. فروى الامام احمد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها فاذا الانسان دفن وتفرق عنه اصحابه جاءه ملك في يده مطراق من حديد. المطراق والمطرقة التي لو يستعملها الحداد في الطرف اللي هو ليه الضرب. جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول له صدقت ثم يفتح له باب الى النار فيقول كان هذا منزلك لو كفرت بربك فاما اذ امن فهذا منزلك فيفتح له بابا الى الجنه فيريد ان ينهض اليه فيقول له اسكن اسكن ويفتح له في قبره. هو ظاهر من الروح التي تمكن من دخول الى الجنه او بعض الارواح الله اعلم الروح المؤمنه الكمل تدخل الجنه. قال ويفتح له في قبره وان كان كافرا او منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول له لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت، ثم يفتح له بابا الى الجنة فيقول هذا منزلك، فيقول تأمنت بربك، فأما إذ كفرت بي فإن الله عز وجل أنزلك به هذا فيفتح له بابا الجنة، ثم يقمعه بالمطرق يضربه ضربة ينقمع يعني ينكسر ويذل ويحصل له هوان بسببها، ثم يقمعه بالمطرق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم يا رسول الله ما احد يقوم عليه ملك يده مطراق الا هين، بمعنى لا يثبت زي ما الرمل ينهال كده يعني ايه ينهار. فتخيل كده الطالب اللي في الامتحان لو واحد جاله بسكينه على رقبته ويقول له جاوب، ده هم بيجيبوا لهم شاي وقهوه ومراوح عشان يعرفوا يجاوبوا، معمول يجاوبوا عشان السؤال صعب. فتخيل ماذا يجري لو ان الانسان وقف قال يا رسول الله ما يقف ما احد يقوم عليه ملك في هذه المطراق الا هيل عند ذلك، يعني لا يثبت، لا يكون له عقل ولا حزم. يقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل هائل، والهائل من الرمل الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيثبت. الله العظيم نعوذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، هذا نسأل الله يثبتنا على القول. هذا الحديث اخرجه احمد وابن حبان في صحيحه وصححه صعيب الارنوط، اخرجه احمد ايضا من طريق اخرى ورواه مسلم بمعنى. وروى ابن وردريه عنه رضي الله عنه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبر. هذا من التفسير. واما حديث سمره بن جندب رضي الله عنه فروى البخاري في صحيحه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه فقال من راى منكم الليله رؤيا؟ قال فان راى احد خطها فيقول ما شاء الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ويقول. فسالنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا؟ قلنا لا، بدليل على ان الرؤيا يستانس بها و يسال الرجل اصحابه العالم والايمان يسال اصحابه ان راوا رؤيا يستبشر بذلك ويبين لهم ما فيها من الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، إلى أرض مقدسة، إلى الأرض المقدسة المطهرة مباركة. قال فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى من كلام البخاري إنه يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل ورجل قائم بيده كاللوم من حديد يدخله في صدقه حتى يبلغ فتاه. الكلوم الحديد المعقود، الحديد الملوية زي الخطاط الذي يعلق عليه اللحم، والصدق هو جانب الفم من الداخل، فيدخل الكلوم ويشرشره حتى يبلغ فتاه. الكلوب ده لما بيقطع زبد حاجه ما هياش معدل التقطيع بتعذيب فظيع يعني. في الروايه الصحيح فيدخل في هذا الشق ثم يدخل في منخره ثم في يشرف منخره الى قفاه ثم عينه الى قفاه. قال ورجل قائم بوجهه كلوب من حديد يدخله في صدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بصدقه الاخر مثل ذلك ويلتئم صدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة. هو الفهر هو الصخرة. فيشدح به رأسه سبح التحسين والتخدير. يشدح به رأسه يكسر به رأسه. فاذا ضاره تدهده الحجر. تدحرج الحجر. فانطلق اليه ليأخذه. فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم رأسه. وعاد رأسه كما هو. فعاد اليه اي للضرب. قلت من هذا؟ قال انطلق. انطلقنا الى ثقب مثل التنور. الموقف الكانون فرن. الى ثقب مثل التنور. اعلاه ضيق واسفله واسع. يتوقد تحته نار. فاذا اقترب ارتفعوا. والرواية الثانية توضحها. واذا فيه رجال ونساء عراه. قال فإذا اقترب يعني اقتربوا من نهاية من السوق من أعلى الثقب أو سكوا أن يخرجوا. فإذا اقترب اللهب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا. فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء الله. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر. ورجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه. فرده حيث كان. فجعل كل من جاء يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء. بستان حسن وأرض ذات خضرة. روضة البستان الحسن والارض ذات خضرة. حتى انتهينا الى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي اصلها شيخ وصبيان. واذا رجل قريب من الشجر بين يديه نار يوقدها. فصعد لي في الشجرة وادخلاني دارا لم ار قط احسن منها. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم اخرجاني منها فصعد لي الى الشجره فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وصبيان. قلت توفتماني الليله فاخبراني عما رايت. قال نعم. اما الذي رايته يشق صدقه فكذاب يحدث بالكذبه فتحتمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما رايت الى يوم القيامه. لذلك نرى خطر يعني وسائل الاعلام الحديثه. وسائل زمان عشان تحمل الكذبه تاخذ زمانا على لما توصل الافاق. واليوم في نفس اليوم تبلغ الكذبه الافاق. واذا كان الكذب رجل يتصدع عن سبيل الله يبقى الناس تكذب الاكاذيب وتحمل عنها في الساعه واللحظه. وغدا يكتب من جديد وبعده يكتب من جديد ويتكلم في وسائل الاعلام من جديد. وكل ذلك من كذب والعياذ بالله. تبلغ افاق الدنيا. كان زمان تبلغ الافاق تبلغ افاق دي حبه جدا. دلوقتي افاق الدنيا. فما الظن بهذا والعياذ بالله. لذلك يعني نفس الاساليب حول الاسلام واهله التي يتبوا معظم اسمها اليهود ومن والاهم من النصارى والمنافقين يعني من اعظم الاذرون والاسر. و يعني هناك من يعمل في ذلك ان كان يعني يجعلها لقمه عيش كما يقولون. قال الذي رايته يسبح راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار يفعل به الى يوم القيامه. نام عنه بالليل يعني نام عن الصلاه المكتوبه. نام عن صلاه العشاء او صلاه المغرب والعشاء فكذا من نام عن صلاه الليل والمقصود به عمدا. وفي روايه الصحيح فاما الذي رايت يصدق راسه فرجل اتاه الله القران فرفض ونام عن الصلاه المكتوبه. جعل القران رضاعه انما يقع القران للتكسب والمصلحه الدنيويه ونام عن الصلاه المفروضه عمدا. نعم لا لا طبعا على ثلاث اجزاء الحديث ده نص كده في البخاري في الروايه الثانيه البخاري روى هذا الحديث في مواضع من الصحيح فمن ضمن الروايات وراء مانع عن الصلاه المكتوبه الذي يتعمد ان يستيقظ بعد طلوع الشمس مثلا او يتعمد ان يستيقظ يقول لاهله ايقظوني بعد ان ينتهي وقت الصلاه يرجع مثلا الساعه 2 الظهر مثلا يقول لهم تصحوا الساعه 5 مثلا يتغدى ويستريح ينام ويصحى يصلي بعد ايه؟ ترد ظهر عصر مع بعض مثلا كما يفعل الكثيرون واحد يصحى يصلي صحيح يصحى الجمعه الساعه 7 والعياذ بالله فهذا طبعا في كفره خلاف بين العلماء ولكن هذا عذابه في برزخه والعياذ بالله نعوذ بالله قال والذي رايته في الثقب فهو الجناح الجزاء من جنس العمل لما كشفوا عوراتهم في الدنيا جعلهم الله في القبور عرايا والعياذ بالله في هذا التنبؤ ولما تلذذوا بالحرام عاقب الله عز وجل ابتداهم بما يصل عذاب الحرق الى يعني الى كل اجزاء ادم لما تعرض حيث لا يجوز لهم ذلك قال والذي رايته في النهر اكل الربا والذي رايته في النهر اكل الربا كما كان يضيق على الناس معيشهم وياكل اموالهم بالباطل ويعني صار يلقم الحجر ولا يستطيع الخلاص ان يخرج من التبعات دي وهو يسبح في الدماء على الله كما كان يعني يسبح في حقوق الخلق يريد ان ياخذ منها الربا ده خروج منه ازاي؟ هتلاقي صعوبه هائله احنا بنقول للناس من باب ان هم كانوا جهالا بحكم الشرع في التعاملات الربويه فلأجل ذلك انا كنت اطبقه بها على اصحابي اما ان هو يظل بقى يعرف منين بعد ما يتعامل ده مع ملايين البشر خصوصا في البنوك المعاصره البنوك دي ما تعرفش جت منين البنوك تقول دي مع مئات الالاف من البشر وسلسله نهايتها فقراء المسلمين. يعني نهايه السلسله من الايه؟ من المضاعفه في الحرام والعياذ بالله. لان ده الرجل اللي كلف الرجل بتاع ايه الرجل بتاع الفايده ده عشان في الدنيا يوم يغالي على الناس وفي الاخر ان الظلم العام لا يصل في النهايه الى طريق ضعفاء المسلمين وفقرائهم يزدادون فقرا الى فقرهم وعناء الى معاناتهم. يكون صحيح ويسبح في نهر الدم والعياذ بالله ويلقم الاحجار كلما اراد ان يخرج ما فيش توفيق الخروج يلقم حجرا يرده حجر يرد بقه ويرجعه ثاني في النهر والعياذ بالله قال والشيخ في اصل الشجره ابراهيم عليه السلام والصبيان حوله فاولاد الناس وفي الروايه الصحيحه ايضا البخاري قال يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين وهو اوضح دليل لمن مذهب من قال ان اطفال الكفار الذين يموتون دون البلوغ يموتون على الفطره في بعض طرق الحديث قال يا رسول الله واولاد المشركين قال واولاد المشركين فيكونون في الجنه مع ابراهيم عليه السلام هذا قوله ارجح الاقوال لم تثبت الاحاديث الوارده في امتحان الاطفال كلها روايات ضعيفه واما التحليل امتحان من لم تبلغه الدعوه والهرم والاصم والاحمق هذه الاحاديث الصحيحه في امر الامتحان جميع الروايات الهالك صغيرا روايات ضعيفه واما الاحاديث الصحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسلمين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين فليس فيه انهم يحاسبون على ما علم الله انهم يعملون فإن الله عز وجل إنما يحاسب العباد على علمه بما وقع منهم وليعلم الذين آمنوا قال العلماء ليعلم علما يحاسبهم عليه ويجازيهم به فالله يحاسب العباد على ما صدر منهم لا على ما علم أنهم كانوا سوف يفعلون فالله علم أن أبوي الغلام الذي قتل قتله الخضر لو كبر الغلام وعرف قضيته أنه كفر وكان فعلان الكفر متابعة له ومع ذلك فالله لم يحاسبهما على ما لم يكن فالله اعلم بما كانوا عاملين لو كانوا احياء لو بقوا احياء فهذا ليس فيه ان الله يحاسبهم بل فيه توقف النبي صلى الله عليه وسلم ورد العلم الى الله، بل قد ثبت هذا في حق اولاد المسلمين الذين لا خلاف فيهم، كما قالت عائشه رضي الله عنها في صبي من صبيان الانصار طوبى له مصفور من عصافير الجنه، فقال وغير ذلك يا عائشه ان الله خلق خلقا للجنه وهم في اصل ابائهم، وخلق خلقا للنار وهم في اصل ابائهم. بل ارسلنا عرسانا الى للتوقف، ومع ان الآيين قد استفادت ان ابناء المسلمين في الجنه ولا خلاف فيه عند اهل السنه كما ذكره الامام احمد رحمه الله وغيره. واما حديث الوائده والموءوده في النار فقد تضطر العلماء لان معناه الموءوده له، اي زوجها الذي رضي بذلك وامر به، وذلك لقوله تعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، فانكر عز وجل عليهم قتلها بلا ذنب، فلا يدخلها عز وجل النار بلا ذنب. وهذا له نظير في يعني اللغة وفي القرآن أيضا، اللي هو تقدير له يعني. بالعهد ان العهد كان مسؤولا، اي مسؤولا ايه؟ عنه، صح؟ فهو حدث الجر والمجرور معا، كان مسؤولا عنه، مش العهد هو المسؤول نفسه. فالموءودة الوائلة الموءودة ما هو الحديث صحيح في الصحيح ان رجلين من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم اقتلناهم في الجاهلية، ان اقتلناهم في الجاهلية وأذتها امهم دون ان تبلغ دون البلوغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة في النار، فقال إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، فلا يبقى الوائدة والموءودة له والله أعلم. هذا التأويل إن شاء الله صح ما قبل أي حد، ومعنى وفي تأويل آخر من الحديث ده أن هذه من أولاد المشركين الذين يمتحنون ف يسترد الامتحان، بس الحديث بتاع الامتحان زي ما قلنا ايه؟ مصحح. والاحاديث الصريحة في انه في الجنة ظاهرة كما ذكرنا. حديث ابن عباس رضي الله عنه الغلام الذي قتله الخضر. واما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، اي لو كان كفرا لكان كافرا، وليس في الحديث انه يعذب على ما كان يفعله لو كبر، بل هذا من ابناء المسلمين، وابناء المسلمين لا خلاف فيهم والله اعلم، دول ابواه كان ايه؟ مؤمنين. انهم بيسالوه يعني عن الحال الفلسطيني اكبر بعذاب من فعل ولم يبلغ شيئا عن ايه؟ عن هذه. وفي تأويل ثاني بس في بعض الطرق ليس في كل الطرق. ان يقال هذه البنت ولدت بعد بلوغها. وبعض العلماء يقول الصبيان المميزون يمكن ان يعذبوا، وانما هذه الامه اختصت بان الصبي يرفع مقام حتى ايه؟ يحتل، لانه عقلا الصبي المميز اللي له عقل يجوز ان يعاقب زي ما يعاقب في الدنيا على بعض الايه؟ الاشياء، يعني بعد 7 سنين والتمييز يمكن ان يعاقب وايه؟ فدا 15 سنه الا ان الشرع غرض انه رفع القلم عن 3 سنين بدون حط به هذه الامه. هذه تأويلات مذكورة في الحديث. قال والصبيان، وفي رواية في هذا الحديث اللي هو الصبيان في أولاد الناس، في رواية فيها فكل مولود مات على الفطرة. مات على الفطرة، وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنه فمن مات قبل أن يبلغ مات على الميثاق الأول على الفطرة. الحديث في آية الميثاق. وفي آية قال نفعه الميثاق الأول اللي هو إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. والمسألة جملة خلافية بين أهل السنة لا يبدأ ولا يضر فيها مسألة أولاد المشركين، والكلام عليها بالأدلة ليس ممنوع، فقد تكلم عليه العلماء، والممنوع منها الكلام بالرأي.

يدل خطوة يدل مع أهله. وفي ذلك لقد جيء للنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها صاحب المحزن يدل خطبه في النار، كان يسبق الحال في محجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خساس الأرض حتى ماتت جوعا. هذا صاحب المحجن، المحجن عصا ملتوية يمر، فالحجاج يعلق المتاع بالمحجن، فإذا انتبه له هو احتجر هذا قال تعلق به محجن متأرضي، وإن لم يفطن له ذهب به، فأثبت الحج بهذه الطريقة ويجوب قطبه في النار، يجوب أمعاءه في النار. الله أعلم هذا موازين بقى بين الحسنات والسيئات، من أدرانا، لكن ده عقوبة الطريقة يمكن أن تصل إلى هذا القدر. نعم يقول رأيت النهر فمعاها ساعتها وقبل أن يصيبهم به من لفئها، فتقولنا دي أرواح مطهرة في سورة دي الأجساد، أنه قال رأيت عمرو بن لحي عمرو بن مالك، وده يدل دليل على جواز سكينة الكافر على غير سبيل التعظيم، قال أبا تماما. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فرواه البخاري من طرق عن مطعم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجب وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. فده لو تتبع أحاديث ولدك التعوذ من الأربع والتعوذ من الدعاء على القبر لزالت على هذا القبر بكثير، روايات متعددة كثيرة جدا في التعوذ بالله من عذاب القبر. وأما حديث زيد بن أرقم فرواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه النسائي. أما حديث أبي بكر أخرجه النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في إثر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. إسناد صحيح على صوت المسلم ونبي الرجال أخرجه ابن حبان وإسناد مسلم. وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث ده رواه الحكيم الترمذي ولا غير الامام الترمذي ابو عيسى لا ابو عبد الله الحكيم الترمذي رواه في السنة الاصول باسمين في كل منهما بعض، لكنه شواهد متعددة ومعاني حسنة جميلة، بالاضافة الى ان كل من الطريقين يتقوى بالاخر مع الشواهد الاخرى. عن عبد الرحمن بن سمره بتنسق على بعض كده ضعيف. عن عبد الرحمن بن سمره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينه فقال اني رايت البارحه عجيبا او عجبا، رايت رجلا من امتي جاء ملك الموت يقبض روحه فجاء ابنه بوالديه فرد عنه. ثبت هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذا محمول عند اهل العلم على التاخير بالنسبه الى ما لم يكن لو كان كيف يكون، بالنسبه الى علم الملك، الملك كل ذا نحو الروح ولكنه لا يدري ايقبضه عنه، فاجله ان لم يصل رحمه مثلا 40 فان وصلها في 60، وهو في علم الله الاول الاولين شيء واحد، أنه لا يصل بالرحم بعض الوالدين عمره 60 سنة، وفي اللوح المحفوظ كذلك لا نحو فيه ولا إثبات، مكتوب يصل بالرحم عمره 60 سنة على سبيل المثال. فيكون ملك الموت قد أولى القبض الروحي إن لم يلد مانعا، فإذا ولد مانعا كبر الوالدين فإنه أمر بالقبض الروحي في وقت الأب الآخر الثابت في علم الله الذي إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يستقبل، إذا جاء لا يؤخر لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقبل. أنا استغربت من هذا الإيه المعنى، إني رأيت البارحة عاجلة أو عزيزة رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت يقبض روحه فجاء بره بوالديه وصرف ترد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احترقته الشياطين فجاء ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احترقته ملائكة العذاب حطب به لتعذبه، قد احترقته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهم عطشا كلما عرض حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه أرواحه، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخله النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة رحم فقالت يا معشر المؤمنين كلموا فكلموا، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشارها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فسارت له سترا على وجهه وظلا على رأسه، تقول النار ولو بشق سمرا، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث فجاءته صدقته فسارت له سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من ايديهم وادخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من امتي جاهيا على ركبتيه بينه وبين الله الحجاب فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فادخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من امتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فاخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراده فثقلوا ميزانه، أفراد الأطفال الذين ماتوا صغارا قبل البلوغ، فجاءته أفراده فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على سفير جهنم على حافة جهنم وحربها والعياذ بالله، فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي حياة النار فجاءته نموه التي بكت من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط كما ترعى بالسعر يضطرب كما يضطرب غصن النخلة فجاءه غصن ظنه بالله فسكن معبده ومضى، ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يذهب أحيانا ويحمو أحيانا فجاءته الضلالة فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط، ورأيت رجلا من أمتي أتى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الأحاديث في عذاب القبر ذكر فيها المؤمن والكافر أو الفاسق، هل كل الناس على هذين الحالين فقط؟ لأن في أحاديث ذكرت في العصاة من الموحدين زي الرجل الذي يحبيب الكذبة، الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، الرجل آتاه الله القرآن، الرجل إيه؟ مسلم، ففي عذاب في القبر للموحدين اللي فيها التثبيت ده في المؤمنين الكمل والآخرون ربما بعد أن يشهدوا لكن تأتيهم أسباب العذاب لا يستطيعون منعها. في الحديث البراء أن المؤمن يأتيه ملكان لي ويسألونه ربه أخطأ. حديث البراء ده في قبض الروح. حديث البراء في قبض الروح. الملائكة الذين يأخذون روح المؤمن ملائكة تنبيذ الروح. وأما منكر ونكير فملكان يأخذان لي أزرقان. اختلط عليه الأمر فأسأل كيف ذلك. وزيد الخطأ في الفهم. الرواية أبي هريرة في ملك في السماء القبض. ورواية حديث البراء في الذين يأخذون الروح. حديث الرؤيا الطويل هل فيه ما فيه من عذاب القبر كما من الروح الجزء عن الروح فقط. الذي يظهر ان الارواح يفعل بها ذلك وهي متصله استطالا ما نعلم كيفيته بالابدان او بجزء منها فان الابدان يبقى منها شيء. ارواح الحيوانات اين يذهب بها؟ الوقت لا نعلم الله عز وجل اعلم. مسألة بقاء الأرواح وعدم فنائها. والله يقول كل شيء هالك إلا وجهه. الموت هو انفصال الجسم عن الروح والهلاك بمعنى الموت وليس بمعنى الانعدام. يقال فلان هلك هل بمعنى العدم؟ لا، أنت فهمت الهلاك بمعنى الانعدام ليه؟ عشان تقول هو كده الإنسان مات انفصل الروح عن الجسم هو الهلاك. كل شيء حي يهلك يموت يموت على انفصال الروح عن الايه؟ عن الجسد بحيث الروح دي ما تأثرش في الجسد ده لنفسه حركه. أين تؤمن الأرواح؟ أرواح المؤمنين في النسب الطيب في السماوات في الجنة، أرواح الكفار في الأرض السفلى في سجين. ها؟ لا أنا عرفت في أرواحهم في أرواح في النار وفي أرواح في السجن كما كان الله أعلم. بس في السجين ده في الأرض السفلى الكتاب اللي تكتب فيه أرواح أسماء الكفار كتب الكفار تكتب في الأرض السفلى ولكن جهنم السفلى فين ده بعد كده الله أعلم. في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شيخ الإسلام فعلا يفسره لأن المؤمنين لوط وبنادم وأن بيت المسلمين قيل ذلك لأجل امرأته فكانت قائمة لم تكن مؤمنة وإن كانت في الظاهر أنها مسلمة كانت منافقة يعني قائمة. هذا تفسير شيخ الإسلام. قول الجمهور يقولوا أن المسلمين والمؤمنين هنا حاجة واحدة اللي هم دول إيه؟ اللي هم مسلمين ومؤمنين فكل مؤمن ايه؟ مسلم. لكن الكلام ده ظاهر ان في بيت المسلمين مفيش غير بيت من المسلمين. ولكن كان فيه امراه فان هذا كلام لا تعارض بينه وبين قول الجمهور السلف. هل النكت التي يتكلم بها الناس من هذا الكلام المحرم النكت الكاذبه من ذلك؟ وفي نكت صادقه وفي نكت كاذبه. النكت الكاذبه هي من ذلك. ولكن مدى الضرر ده حتى يعاقب بهذا العذاب الله اعلم. أربعة يصلون معه في صلاة الفجر مرة أخلفه ويجاء واحد منهم فبعد أن صلى الصلاة سأله أين إخوته فقال نائمون. قلت له اذهب فأيقظهم. قال فأقرأ الأذكار. قلت الأولى إيقاظهم أقرأ الأذكار فرفض. قلت إنه لا يقبل منك فذهب ليقبلهم. قلت قال هذه الكلمة الكبيرة لنفسه تسألني على الله ما تقول ما تقول إلى الله عز وجل فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك. لا يجوز أن تقول لن يرفع الله منك. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة الظلمة الصورة المعلقة. بيت مستغفر. هل إذا دعا الإنسان فقال آمن إذا أوعد عبدا يكون معتديا؟ لماذا نكثر من الأدعية غير الغالبة التي فيها المآسي؟ هل كلما اوعد عفا؟ ياما اذا اراد ان يعفو عفا. مش ياما اذا بدت ان تعلم هذا لم يرد في كتاب ولا في سنه ان يقول ياما اذا اوعد عفا. لا على ظهر العموم ليس كل وعيده معفو عنه. الاستغفار الميت بعد الدفن هل يجوز ان يؤخذ العزاء على المقابر؟ الوقوف صفا بهذه الطريقه ليس من السنه بل الظاهر هذا العام ينام على السنه ويقرا واذكر النوم ايه الكرسي ثم يظهر له شيطان والاكثر من ذلك انه يخنقه ويمسك بجسده وهذا عندما يتعرف في ذهنه مع حديث رسول الله هل هو صفا وانت بالحمد الحمد لله رب العالمين نادي منه بفضل الله فهو لا يضرك هو يؤذيك لكن لا يضرك هو يؤذيك لكن لا يضرك لا يستطيع ان كما قال عز وجل لن يضروكم الا هذا هو يؤذيك لكن انت نادي منه وغالب له وهو يكاد يموت غيظا منك فاياك ان تستجيب له فيموت طبعا هو يعني ويسع عمره لكن انت اطمئن فانت بفضل الله عز وجل غالب له هل الحديث الضعيف هو حديث ضعيف؟ لا لا اذا اجتمع الطرق مع وجود اصل الامر في يعني في حديث اخرى وفي ايات يمكن ان نحسن بهذا الحديث. جزاك الله الاخ اعطينا بعض المعلومات الفلكيه الهامه المباشره في هذا الموضوع يوم كشهر ويوم كسنه ويوم كجمعه واسال يوم كيوم. كنا نقول اخطانا في نقل المعلومات عن كلكم بلوز جزاكم الله خير. الاخ يوضح لنا المساله دي. مده الدوران ست ساعات في كلكم بلوز ده. ها؟ يوم ده؟ بيتضيع حول الشمس السنه بتاع كوكب بلوتو 384 سنه. او 284 سنة في كوكب المريخ اليوم بتاعه 245 يوم 245 ساعة وكوكب الزهرة 243 ساعة وكوكب عطارد 59 يوم اليوم بتاعه يعني بيلف حوالين المركز 59 يوم جزاك الله خير معلومات جيدة. هل العذاب للمؤمنين المعصاة مستمر في القبر الى يوم القيامة لكل معصية؟ بعضها كذلك لما قال يفعل به الى يوم القيامة وبعضه قد يخفف عنه بقدر المعصية. رجل انما يغضب يسب الدين فاذا حاول بعض ان يهدئوه كفر اكثر يسب الدين لله عز وجل. ما حكمه؟ اذا كان رجل مجنونا عند غضبه فهو خارج من هذا التكليف والا فهو باجماع المسلمين خارج من المله. بل يسب دين الله عز وجل لا نزاع في كفره. اذا كان مجنون لا يعي ما يقول ينظر بقى في جنونه يعالج بقى على الاطباء المجانين. لا في اتصال بالجسد الروح موجودة في مكان الله اعلم به وبتتصل بالجسد ودي بعض الناس محبوسة في قلوبها في بعض الناس في سجين بعضها على بارق على يعني بارق مهر يخرج من الجنة على باب الجنة بعضها داخل الجنة متفوق وفر محبوس. هل المسلم مطالب بان يامر ربنا عن المنكر حتى وان كان ياتي منكر؟ نعم مامور بذلك ومامور بان يترك المنكر. يعذب الله الناس على عملهم وليس على علمه السبب فيه. فالغلام مات ولم يعمل والمغبوده ماتت ولم تعمل. هذا موافق نعم لان ولم يرد ان الله يعذب لا الموءوده ولا الغلام. يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الجدال. الفضل واسع. اول السؤال اولا الفضل واسع. ربنا عز وجل يمن على من شاء بغير عمل. نعم الكلام على من العذاب لا عذاب الا بعمل. يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب. هل الزير النقطان يعلم بها الملك؟ الملك يمكن ان يغير ابنه لان هذا معلق بمشيئة الله، فاذا شاء الله ان يمضيه امضاء واذا شاء ان يغير منه ما شاء غير. هل كل الاعمال غير الصالحة يحاسب عليها العبد في القبر ام هناك اعمال يحاسب عليها العبد في الاخرة؟ الظاهر ان عذاب القبر جزء من عذاب الاخرة، فان حصل بها التطهير سقط العذاب عنه، والا فربما كانت الذنوب اكثر وعذابها اشد فيستمر عذابه بعد ذلك. الحيوانات المؤذيه يجوز قتلها، بس الرؤى لا تؤذيها. الموجودة له قلنا الزوج اللي ربع بين الزوج دي توقف، هي امها وقالتها عشان ابوها مش عايزها، فعايزه تقتلها عشان ابوها بيعيرها بيها وهيطلعها بسببها او هيطلقها او بيعيرها باي سبب، يعني نكد عليا بسبب هذه البنت لازم تقتلها ارضاء له. نعم خالدنا الجن بيموته؟ ها؟ لا مش لازم، قرين الجن له عمر واجل، الله اعلم بقدره.